هذه بعض الأسئلة تتعلق بإطلاق أهل السنة والجماعة، وأن بعضهم يطلق أهل السنة في مقابل كذا، وبعضهم يدخل فيه كذا، والأمر كما ذكرت لك رعاك الله أن هذا اللقب إنما أريد به تمييز أهل الإسلام المحض الذي ما شابته شائبة، وبالتالي أي فرقة يدعى أنها داخلة في هذا الوصف فإنه ينبغي أن تعرض في معتقدها على هذا المعنى، وهو أن يكون أهل هذه الفرقة على الإسلام المحض الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما فائدته هذا اللقب؟ كان يكفي أن يبقى المسلمون على الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة، المسلمون المؤمنون. إنما الأمر كما ذكرت لك لا بد من تمييز أهل الحق المحض عن غيرهم ممن ينتسب إلى هذه الأمة، فكيف يقال إن أكثر هذه الفرق داخلة في هذا اللقب لأنها في مقابل الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخ الإسلام رحمه الله استعمل في كلام دقيق هذا المعنى في حدود معينة، وهو أن العامة تعرف السنية عن غيره في مقابل الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استعمال عند العامة وإلى اليوم. أما إذا أردنا أن نحقق هذا المصطلح بدقة فإنه لا شك أن كل الفرق خارجة عن هذا الوصف إلا إذا كانت ثابتة على الإسلام المحض الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، أعني في حديث افتراق هذه الأمة. هذه الفرق المتوعدة بالنار هي من أمة الإجابة، فبالتالي هذا الدليل هو من جملة أو من جنس أدلة الوعيد التي تتناول أهل الكبائر، فدخول النار ها هنا الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم أهل هذه الفرق إنما هو من جنس دخول أهل الكبائر وليس من جنس دخول الكفار الذي هو الدخول المؤبد. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الذين ما خرجوا من هذه الملة، أراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. يسأل عن تحقيقات وشروح العقيدة الواسطية. التحقيقات على كل حال كثيرة ومتقاربة، والخلاف بينها يعني قليل. أما الشروح فهذا الكتاب لا أعلمه قد شرح إلا في العصر الحديث، يعني لا نعلم كتابا مطبوعا شرحت فيه هذه العقيدة إلا في العصر الحديث، والذي يبدو لي والله أعلم بالاطلاع على جملة من شروح هذا الكتاب أن شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله هو من أفضلها إن لم يكن أفضلها، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، فإنه شرح واف ومفيد ونافع جدا. وشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا شرح حافل ومليء بالفوائد، وإذا أردت شرحا مختصرا ودقيقا دون توسع فدونك شرح الشيخ صالح الفوزان رحمه الله. بعض الفرق ينتسبون إلى أهل السنة فيقولون إنهم من أهل السنة، لا، وأبشرك أن بعض الناس يقولون هم أهل السنة، وبالتالي أهل السنة المحضة ليسوا داخلين عندهم. وعلى كل حال والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، كل يستطيع أن يدعي ما يريد ولكن العبرة بموافقة الحق. يقول ذكرت أنه لا يمكن أن يتعارض حديث وحديث، فما العمل في عبارة الأصوليين إنه إذا تعارض دليلان إلى آخره؟ كلام الأصوليين رحمهم الله في هذه المسألة فيه تجوز في العبارة، ومرادهم أنه إذا تعارضت النصوص في الظاهر، أنه إذا تعارضت النصوص في الظاهر لا في الحقيقة. ما معنى في الظاهر؟ يعني في نظر المكلف أو في نظر العالم أو في نظر المجتهد، لأن العالم ليس معصوما، وبالتالي ربما يعجز عن التوفيق بين ماذا؟ بين دليل ودليل، فإنه حينئذ يقول تعارض الأمر في ماذا؟ في نظري، تعارض في الظاهر لي، وإلا فالجزم المقطوع به عنده وعند غيره أنه في الحقيقة والواقع لا يمكن أن يكون هناك ماذا؟ تعارض. والعلماء كما لا يخفاكم ليسوا على درجة واحدة، يعني فسالت أودية بقدرها، العلماء يختلفون اختلافا كثيرا، لكن من كان على علم واسع قل عنده هذا التعارض في النظر. ولذلك انظر مثلا إلى ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة عليه رحمة الله، يقول لا أعرف أنه قد تعارض دليلان من الكتاب والسنة أو من الكتاب أو من السنة، فمن كان عنده شيء من ذلك، انظر إلى الرسوخ العلمي وإلى الثقة التي هو عليها، يقول فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به حتى أؤلف له بينهما، من كان عنده شيء من ذلك فليأتني، فإني قادر بإذن الله، لما حباني الله عز وجل من العلم أن أجمع له ماذا؟ بين ما يدعي أو يزعم أنه متعارض من الأدلة. أخيرا أنبه على ما جاءني من استفسار بخصوص الاختبار الذي قلت إنه في كتاب التوحيد، بعد أن ختمنا طرحت فكرة إجراء اختبار حتى تتثبت المعلومات بعون الله عز وجل. بعض الإخوة يعني ربما فهم فهما غير صحيح، أنا أريد أن يكون الاختبار في المادة التي درسناها، في الدروس التي درسناها، وليس أنك تقرأ في ماذا؟ في شروح كتاب التوحيد. أنا أريد في ماذا؟ في الدروس نفسها التي درسناها هي التي يكون عليها الامتحان. فمن كان يريد أن يمتحن بشرط أن يكون قد حضر أكثر الدروس، إذا كان قد حضر أكثر الدروس فإنه لا مانع من دخوله في هذا الاختبار إن شاء، ويسجل اسمه أو يكتب اسمه في ورقة ويسلمها لأخينا الشيخ عبد الله ابن عباس، جزاه الله خيرا، وفقني الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.